الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الميامين ومن سار على الدرب إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم بتحية أهل الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، بداية جزى الله تعالى القائمين على هذه الأمسية خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم وأن يجزيكم عن أهلنا في غزة خير الجزاء. حقيقة لست أدري من أين أبدأ وعن ماذا سأتحدث وبأي رسائل سأبعثها لكم، وهل هناك أعظم من تلك الصور؟ وهل هناك أعظم من تلك الرسائل؟ يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. لست أدري والله من أين أبدأ. من براءتي ذلك الطفل الذي طلب من الله ألا يقطع رأسه حتى لا تراه الملائكة بشعاً، أم عن ذلك الصحفي الذي عاش بلا أقدام وأصر على أن يوصل تلك الرسالة، أم عن ذلك المصور الذي كان يصور تلك المشاهد فإذ به يرى أمامه صور تلك العائلة التي كان ينتمي إليها، أم عن تلك الأم التي استشهدت طفلتها الصغيرة قبل أن تأكل، أم عن تلك الأم التي استشهدت كذلك طفلتها وهي تدعو الله عز وجل أن يشفيها، أم عن ذلك الرجل الذي تمنى أن يأخذ معه وهو آخر ما تبقى من العائلة أن يأخذ معه حبة برتقال يرسلها إلى ما تبقى من أهله. أحبتي، إن مشاهد الحزن كثيرة ومشاهد الألم كثيرة، ولعل بعضنا لم يذق للنوم طعم منذ أيام، ولكن أيها الكرام، من بين تلك الجراح ومن بين تلك الآلام لابد أن نعلم أن هؤلاء هم الأحياء ونحن هنا الأموات، وكيف لأهل غزة أن يطلبون النجدة من مهزوم؟ كيف لمنتصر أن يطلب النجدة من مهزوم؟ كيف لمنتصر قد انتصر ورفع رأسه أن يطلب النجدة من مهزوم لا يستطيع أن يقدم لهؤلاء شيء؟ نقف اليوم لا أقول والله لنبعث رسائل العز ورسائل الإباء إلى أهل غزة، فقد بعثوها لنا، وما نقف اليوم نحن في هذا الثبات إلا بثبات أهل غزة، وما نقف بهذه العزة إلا بعدما علمت غزة هذه الأمة أن هذه الأمة لن ترفع رأسها بعد اليوم إلا بغزة. صبيحة 7 أكتوبر، هذه الدماء وهذه الأشلاء أراد المحتل الصهيوني أن يرسل الطائرات الأمريكية وأن ترسل أمريكا أسطول عسكري لغزة. لماذا؟ غزة البقعة الضيقة التي لن تستطيع أن تراها بالعين المجردة على خارطة العالم. أمريكا بجبروتها وبقوتها ترسل إلى غزة أسطول عسكري، هذا إن دل فإنما يدل على أن غزة صبيحة 7 أكتوبر قد مرغت أنف هذا العدو في التراب، وأن غزة قد علمتهم الأدب. كأني بإسرائيل كقائد الروم حينما رأى جيش خالد بن الوليد قد أتى من بعيد، أرسل رسالة إلى ملك الصين، قال: يا ملك الصين، إنني أريدك أن تنقذني من جيش خالد. فرد عليه ملك الصين فقال: إليك عني، لا طاقة لي برجال لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. ووالله الذي لا إله إلا هو أن إسرائيل وأمريكا ومعها حتالة العرب الذين تصهينوا، والله لا طاقة لهم برجال الآن في غزة يشتبكون ويقاتلون، لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها، لا طاقة لهم أبدا بإذن الله. هذه المشاهد صنعها المحتل لأن رسالته الوحيدة أنه يريد أن ينسينا صبيحة 7 أكتوبر. لكننا نقول لنتنياهو ولوزير دفاعه: والله لو قتلتم أهل غزة وأبدتم غزة عن بكرة أبيها، والله لن ننسى جنودكم يوم 7 أكتوبر ونحن ندوس عليهم بالبساطير، ومجاهدين في غلاف غزة يدوسون عليهم بالأقدام. والله الذي لا إله إلا هو لن يغيب هذا المشهد عن أعيننا، بل سنربي أجيالنا بإذن الله عز وجل عليه. فما أحلاك قاتل، فما أحلاك حين تقاتل. ما قيمة الدنيا وزندك مائل، ما قيمة الدنيا وسيفك لم يزل في غمده ودم الكرام جداول. قاتل بآخر ما تبقى من دم، فالعار أن نحيا ويهنأ قاتل. دخر يديك فوجه أرضك معجل، فليسقه منك الرصاص الهاطل. أحبتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجهاد، وخير جهادكم الرباط، وخير رباطكم عسقلان. فيا أهل غزة ويا رجال غزة، لله در أمهات أنجبتكم وأرضعتكم، ولله در آباء ربوكم، لله حليب رضعتموه، ولله مكان عشتم فيه، ولله عقيدة استقرت في قلوبكم. أحبتي، لا حزن والله إلا علينا، لا حزن والله إلا علينا أننا لم نلحق بركب هؤلاء وأننا لم نجاهد معهم هذه اللحظات. لا تحزنوا على غزة، فغزة كفيلة بأعدائها، غزة كفيلة بأعدائها. ومتى لم تكن غزة كفيلة بأعدائها؟ ودليل ذلك ما رأيتموه في 7 أكتوبر. أما جرح غزة هذه اللحظات، هي من أولئك الذين يرقصون هذه اللحظات في بلد مسلم. إلى الذين لم يتجرؤوا أن يؤجلوا تلك الحفلات وتلك الرقصات، جمعوا فنانين العالم كلهم هذه اللحظات من أجل أن يرقصوا على جثث الشهداء. قبل ساعة من الآن استشهد في غزة طفل عمره يوم، لم تصدر بعد له شهادة الميلاد، بل أصدرت له في يوم، في نفس اليوم، شهادة الوفاة. هل هذه هل هذه الصور لا يرونها؟ لا يرون تلك الأشلاء؟ لا يرون تلك الدماء؟ لكن نحن في غزة قد غسلنا أيدينا من هؤلاء، وعلمنا أن الاستغاثة بالأموات شرك بالله، فنحن لن نستغيث بهؤلاء الأموات. سنقاتل وحدنا، وسنجاهد وحدنا، وسنعيد لهذه الأمة ما تبقى من الكرامة بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي أقول يا أمتي لا تصرخي، كم صرخة ذهبت بواد، مهما صرخت فلن يلين لهم فؤاد، هم لينون جميعهم إلا عليك فهم جماد، لا تخدعي بعهودهم خلي اليدين على الزناد، أعداؤنا لا يرهبون لا يرهبون سوى الجهاد. أحبتي أود أن أقول لكم أن هذه المحنة ستمضي بإذن الله، وسنبني غزة من جديد، وغزة ولادة. ألم يستشهد أحمد ياسين ويرحل أبو عمار ويقتل فتح الشقاقي ويمضي أبو علي مصطفى ويمضي يحيى عياش ويقتال عماد عقل ويمضي الجمالين في الضفة ويمضي كل هؤلاء؟ فمن أين خرج رجال السابع من أكتوبر؟ غزة ولادة، وستلد لنا الرجال من جديد بإذن الله، وستلد لنا الأبطال من جديد بإذن الله. ونقول لكم أيها الكرام، إن السابع من أكتوبر ما رأيتموه من قتل آلاف للصهاينة إنما هو نموذج مصغر أراد به مجاهدي غزة أن يجربوا كيف هو قتال هذه الدولة الهشة والجبانة. فوالله ما رأيتموه إلا نقطة بداية نحو التحرير القريب بإذن الله، فالملحمة الكبرى قريبة بإذن الله. فكونوا على وضوء وجهزوا أنفسكم إيمانيا وروحانيا للمعركة القادمة بإذن الله. غدا ستفتح الحدود وسنأتي إلى القدس ذات ليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لذلك أيها الكرام أيها الأحباب، واصلوا دفاعكم عن فلسطين، فالدفاع عن فلسطين شرف لا يناله منافق. لا ينال الشرف والدفاع عن فلسطين منافق، فأنتم الأحرار وأنتم الرجال وأنتم العظماء. وأطمئنكم بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذا المحتل أراد أن يتقدم بضعة أمتار في غزة، وقد جندله أبناء القسام في التراب. لم يستطع حتى هذه اللحظة جندي واحد أن يدخل غزة ولو بضعة أمتار. فاطمئنوا على غزة واطمئنوا على المجاهدين، فإنهم بخير وألف بخير بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسألكم بالله الذي لا إله إلا هو ألا تجعلوا دقيقة من أوقاتكم تتحدثون فيها عن الحكام، اغسلوا أيديكم منهم، لا تتحدثوا عن هؤلاء الحكام، لا تتحدثوا عنهم. أطفال غزة أولى بهذه الدقيقة، مجاهدي غزة أولى بهذه الدقيقة. لا تعطوا من أوقاتكم دقيقة لأصنام، لجراثيم، لحكام وهبوا أنفسهم لأمريكا وإسرائيل. اجعلوا أوقاتكم لأهل غزة ولأبطال غزة، فلن يعلو هذه اللحظات فوق السلاح. فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيض العدة، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. لا صوت يعلو فوق صوت البندقية، لا صوت يعلو فوق صوت السلاح، فوق صوت الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. غدا ستفتح الحدود وستهد السدود، وسنمضي إلى القدس رافعين رؤوسنا بإذن الله سبحانه وتعالى. يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن الله. فلا تنشد الحكام كما قال أبو عبيدة بين قوسين، لا سمح الله، لا تنشدوهم أبدا، ولا تبعثوا الرسائل إليهم أبدا، ولكن ابعثوا الرسائل لمن سينسجون لكم بإذن الله بطولة قريبة ستلتحم تلك السيوف بإذن الله عز وجل في ساحات المسجد الأقصى. أحبتي لن أطيل فكيف لقاعد أن يتحدث عن قائم، وكيف لدائد بالفم أن يتحدث عن دائد بالدم؟ فلن نطيل، لأن هذه الخطابات هي خطابات مجروح ومتألم، ولكن الخطابات التي تصاغ في شوارع غزة هي أعظم من كل الخطب ومن كل الكلمات، لأن هؤلاء سبقونا بالأفعال وسبقوا هذه الأمة بالأفعال، أما نحن فنكتفي بالأقوال، ولن يظهر على الساحة إلا أفعال هؤلاء الرجال. أقول ختاما أيها الكرام، أحبتي أقول ختاما رسالة إلى أهلنا في سوريا والذين نظموا هذه الأمسية جزاهم الله خيرا. أقول لهم: تذكرني غزة إدلبا أرى بين أوجاعنا نسبا. أي والله أرى بين أوجاعنا نسبا. أقول لكم أيها الكرام: لا فرق عندي كغزاوي وفلسطيني، لا فرق عندي أبدا مهما تغيرت المسميات، وليقولوا كما شاءوا وليعترضوا كما شاءوا ويزعلوا كما شاءوا، لا فرق عندي أبدا بين نتنياهو وبين بشار الأسد، لا فرق أبدا. لا فرق أبدا عندي بين بشار وبين نتنياهو، فهذا مجرم حرب وذاك مجرم حرب، هذا قاتل للأطفال وذاك قاتل للأطفال، وإن الوصول إلى المسجد الأقصى لمن يتغنى بالمسجد الأقصى، والوصول إلى القدس لمن يتغنى بالقدس بشعارات هنا وهناك، لن يكون إلا بنهاية بشار إن شاء الله، إلا بأن يذهب ذلك الطاغية. فشوارع غزة هي شوارع إدلب، اطمئنوا، وصرخاتنا هي صرخاتكم يا أهل إدلب، وسنمضي بإذن الله بين صلاتين هذا موعودنا وهذا حسن ظننا بالله وهذا الذي نحلم به، بين صلاتين إن شاء الله، صلاة في المسجد الأموي وصلاة في المسجد الأقصى بإذن الله عز وجل. يا أهل إدلب، يا أهل سوريا، ستمضون إلى القدس لتصلون في المسجد الأقصى، وأهل غزة سيمضون إلى المسجد الأموي ليصلون فيه بإذن الله عز وجل، فلا تهينوا ولا تحزنوا. أقول ختاما: سدت دروب الشعر وأغلقت أفواهها، وباك قلبي بعد ذلك باكية، لما حيل بين مناي وبين قهري، عشت دل القعود وبعتها لمليكي، بعتها للذي لا يرتضي لعباده دل ولست أرضاها لي، أبتاه نفسي لا تريد غواني، مالي وللدنيا ما لها مالي، أبتاه جعفر في المنام بدالي ويصيح بي ألا لحقت ركابي، أبتاه إني أرى في غزتنا مهجا تروي لنا الآلام تواليا وتواليا، هناك يريدون لأعراضهم ردا وهنا إخوتي يتغزلون بأختي، هناك يطلبون لجوعهم سدا وأنا ها هنا أعاف طعامي، هناك يأمنون لأطفالهم أمنا وأنا زواد ها هنا آمالي، وإسلاماه كالسيف الذي صال محطما لقيودي، ومعتصماه كالسهم الذي تارى محررا لهم ولي، أبتاه أقسم بالذي خلق الحياة لحكمة، ودا رب العزيز يشهد عهدي أن أضل في ساح المعارك غاشية أجود بروحي كما أجود بنفسي، فإما أن أعود للقدس الحبيبة براية، إما أن أعود للشام الحبيبة براية رافعا رأسي والجنود ورائي، أو أن أعود للقدس الحبيبة ببسمة رسمت على شفاهي هناك قبل مماتي، شهادة ورب البيت فزت بها، شهادة أرفرف بها تحت ظل العرش كطير أخضر، فارتقب أبتاه، فارتقب أبتاه، ذاك موطني وذاك مكاني. أحبتي ختاما، جزاكم الله خير الجزاء على هذا الجهد الدؤوب وعلى هذا الحب الذي هو ليس غريب على أهل سوريا وعلى الشعوب العربية نحو فلسطين، فجزاكم الله عنا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قريبا صلاة في المسجد الأقصى، فاتحين محررين مهللين مكبرين، وأسأله أن يرزقنا الشهادة على أسواره مقبلين غير مدبرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.